إليه ولا تفري منه. نعم أخواتي، نفر إلى الله ولا نفر من الله سبحانه وتعالى. أخواتي الخير كله بيد الله، فاللي كتب السكينة والراحة والطمأنينة والشفاء والخير والرزق والفضل، كل ما تتمنى الأخت منا إلى رجعت لله وتابت إلى الله، فهذا الخير كله بيد الله سبحانه وتعالى. واللي هربت من الله فذلك طريق الشقاء والعناء والحزن والمرض والابتلاء، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أختي، إذا درسنا فري إليه ولا تفري منه. أختي كم عرضت عليك التوبة فلم تتوبي، وكم عرضت عليك الإنابة فلم تنيبي، وكم عرض عليك الصلح مع خالقك فلم تصطلحي، وكم عرض عليك الرجوع فلم ترجعي، ولا زلت في شرود وهروب من مولاك. نعم إلى متى؟ شحال الله سبحانه وتعالى عرض عليك التوبة، شحال أخواتي تعرضت عليك الإنابة ترجعي إلى الله وتصلحي مع الله وترجعي من هذه المعاصي وتفقدي منها، ولكن مالك بقى في شرود وهروب من الله سبحانه وتعالى. أخواتي ما كتسمعيش العلماء كلهم تيناديو بالتوبة، كل شيء كيقول لنا استغفروا الله ورجعوا إلى الله، قدموا من المعاصي، قدموا من المنكرات. الأشرطة أختي كثيرة وكثيرة بزاف في السوق ورخيصة جدا. كتاب الله سبحانه وتعالى ما تتقرايش، ما تتحليش، ما تتفقهيش فيه. الأحاديث النبوية اللي كتسمعي أختي كلها كتنادي التوبة، والأكثرية فيها كتشجع الإنسان وكتقولنا بأنه سيفرح الله بزاف بالتوبة ديال العبد، والله سبحانه وتعالى تيكفر عنه سيئاته بل وتيبدل سيئاته حسنات. فإلى متى أختي؟ إلى متى هذا الهروب من الله؟ تائبات أختي ما كتشوفيهمش، المنيبات شحال ندمات على ما فات، تيقول لك حنايا تنعدو حياتنا نهار اللي رجعنا إلى الله، نهار اللي تصالحنا مع الله، نهار اللي قضينا بالمعاصي وعرفنا مولانا، هذاك النهار عاد حنا تنعدوه من حياتنا، والعمر من ذاك النهار لهنا عاد هو الحياة. أما من قبل كنحسبوا راسنا كنا ميتات. نعم أخواتي ما كتسمعيهمش يقولوا كنا يا ربي كنا ضالات فهديتنا، وكنا فقيرات فأغنيتنا، وكنا دليلات فرفعتنا، وكنا وضيعات، وتقولوا الله سبحانه وتعالى وتدرعوا له وتقولوا حمده ويشكره. فأختي ما كتشوفيهمش ديك الحلاوة ديال النعيم اللي نعيشين فيها والتوبة والرجوع إلى الله؟ علاش ما بغيتيش تولي بحالهم؟ علاش ما بغيتيش توبي إلى الله وترجعي إليه وتفرحي وتسعدي بالأمور بما تبقى منه بإذن الله سبحانه وتعالى؟ فتعلمين أختي أن الشيطان يسعى دائما في إغوائك وإهلاكك، يزين لك المعصية ويغريك ويعرضك لسخط ربك وعقابه، فلا تكوني ضعيفة الإرادة أمام رغباتك وشهواتك. الله أختي الشيطان غادي يخليك، الشيطان ما مخليكش، خاصك تحاربه. واش هو غادي يخليك تسلم المعاصي والمنكرات وتتوب إلى الله وتمشي لباس الحشمة وتمشي في الطريق المستقيم؟ ما يخليكش، ولكن خاصك تجاهديه، هو كيبغي يغويك وبغي يهلكك. هو لعنه الله المئيس من رحمة الله، هو قانط من رحمة الله، هو الله يسر من أصحاب النار، فبغي يدي مع واحد القصوى وافر معه يخشيو حتى هو معه في النار. فوقت ما تصمتيلوش راه تيزيد لك المعصية وتيقول لك كيف والو، تديري الذنوب ثقيلة وتبقى يقول لك كيف والو، خلاص الناس كلهم تيديروا بحال هكا، وهذا وقت آخر وهذا زمان آخر، وتتشوفي ديك الذنوب ديالك خفيفة وطفيفة جدا وما كيبانلكش الثقل ديالها، وما كتشوفي شكون اللي راكي كتعصي، انت راكي كتعصي رب العالمين، ومخليك غادا في الهاوية حتى لاين حتى يفوت الفوت وحتى تموتي وحتى تمشي الله يسر عند الله، ما قدمتي حتى شي حاجة لحياتك الباقية. عفونا الله ونعم الوكيل. فاختي ما تكوني شي ضعيفة الإرادة وضعيفة الشخصية ويلعب بك الشيطان ويهويك وتندمي نهار أخوه. نعم تفكري في هذه الدنيا وحقارتها وكثرة جفائها وسرعة انقضائها، تفكري في أهلها وعشاقها وهم صرعى حولها، عذبتهم بأنواع العذاب وأذاقتهم مر الشراب وأضحكتهم قليلا وأبكتهم كثيرا. نعم أختي تفكري في هذه الدنيا الفانية والحقارة ديالها والجفاء ديالها وتتقضى بسرعة. أخواتي شكون اللي يبقى فينا؟ أخواتي كاينش واحد غادي يدوم في الحياة الدنيا؟ كاين شي واحد اللي رخص له حيت يجي النداء ما يلبش النداء ديال الله سبحانه وتعالى؟ فاذا ما تنشوفوش الناس يقيلوا سيموتوا قدامنا، جمعوا وعلاو وخدموا وما خلاو ما داروا في هذه الحياه الدنيا ومشاو وخلاو كلشي من وراهم ومشاو، مشاو بالكفن، والكفن ما فيه جيوب، انت ما تدي معاش من الليل، شنو تدي معاه الا الاعمال ديالو الصالحه. فاختي ما بغيناش نفهموا خلاص بانه الدنيا كتضحك علينا وبانها تنضيعوا فيها وقتنا كثير وما تنسعدوش لقاء الله وما تنوجدوا حتى شي حاجه لديك الدار الباقيه. ما تفكري في الاهل ديالها والعشاق ديالها وهم صرعى حولها. اخواتي اللي تيموت على الدنيا كتعذبوا كتهلكوا كطيحوا صريع بين يديها بحال واحد الميت تينطرح بين يديها، هو تبعها ومنهف عليها، ما الليل ولا النهار نهار، ولا تيشبع ولا تيقد، داكشي كل اللي تيقيل يجمع منها ويغدي تحمق به حتى تتسلب له اللب ديالو وتتسلب له العقل ديالو، تيبقى تبعها منهوف عليها. تتعذبهم أخواتي بأنواع العذاب كلها وتضيقهم من الشراب مر الشرط. نعم أختي تيتعذب بزاف إذا اللي تبع الدنيا وتيضحك فيها شي شوية وتيبكي بزاف وتندم بزاف، فبغيتي تكوني بحال الناس، ما بغيتيش تفقي خلاص، ما بغيتيش تفهمي خلاص. تفكري في الآخرة ودوامها، وأنها هي الحياة الحقيقية، وهي دار القرار ومحط الرحال ومنتهى الأفكار. نعم أختي فكري شويش في الدار الآخرة، هذيك هي دارنا، هذيك هي دارنا الحقيقية، هذيك هي دار الدائمة، دار القرار، محط الرحال. ثم غادي تحطي هذه المتاعب ديالك وهذه الأحسن وترتاحي إن شاء الله، ترتاحي الراحة لما بعد منها لا حزن ولا وصب ولا كرب ولا شدة، ترتاحي الراحة تامة دائمة بإذن الله ومنتهى الأصفار. محط وصلي لسمك صافي تقضى السفر ديالك تمك، راكي وصلتي هذيك هي المحطة الأخرانية في إن شاء الله، غادي ترتاحي. وما بغيتيش خلاص تمشي توجدي باش ترتاحي في ديك الدار، باغية تعبي هنا وتعبي تما، مالك ما بغيتيش تخدمي العقل ديالك. تفكري في النار وتوقدها وضطرامها وبعد قعرها وشدة حرها وعظيم عذاب أهلها. نعم أخواتي تفكروا في النار، قد انتي على السلاسل والأغلال والزقوم والغصاق والغسلين، قد انتي على عذاب الله، قد انتي على الزبانية، قدر يتحملي هذا العذاب الآلم ديال النار، فعلاش ما نتوبوش إلى الله وما نرجعولوش وتيفرح بنا سبحانه وتعالى وتينسي الكرام الكاتبين في داكشي كله، ديك السيئات اللي فاتت بل وتبدل لك سيئات حسنات. يا أختي الخير كله كله في التوبة. فنخافوا من النار ورحنا ما قاويينش عليها، حتى النار ديال الدنيا ما كنستطعوهاش وما كنقواولهاش، عفاك من النهار ديال الآخرة. تفكري في الجنة ونعيمها، بلاش ما بغيتيش تنغطي حياتك وتفكري في النار، تفكري في الجنة. تفكري في الجنة ونعيمها وشهواتها ولذاتها وخيراتها ومسراتها، تفكري في قصورها وغرفها وجنانها وأنهارها. نعم أختي ما تشوقتيش للجنة، ما تشوقتيش للأنهار ديالها، نهر الكوثر والأنهار من نبل والأنهار من عسل والأنهار من خمر والعيون ديالها والقصور المشيدة والغرف والخيرات والجنان والأشجار والظلال، والنظر إلى وجه الله الكريم ومرافقة المرسلين والأنبياء والصالحين والأولياء والشهداء. ما بغيتيش تخرب كل ما عندك ما ديري به، هادشي كله زهدتي فيه متشبتي بالحياه الدنيا وميت عليها. هذه الثانيه هذه لا تحتي شويه تبكي بزاف، ولا تحتي شي شويه عاوتاني تحزني بزاف وتشقاي بزاف، هادشي عاجبك باش تمشي تكون الهمه ديالك عاليه وتفكر في الدار الاخره وتقولي باغيه نبني تما قصور باذن الله، باغيه يكون لي غرف باذن الله، باغيه نتمتع في العيون ديال الجنه وفي الانهار ديال الجنه ونشوف ونشوف ونشوف ونلبس الخير والسندس والاستبرق ونتقلب في النعيم ديال الجنه. هادشي كله زاهده فيه ما عندك ما ديري به، فهو من قله عقلك اختي. نعم من قله عقولنا وعدم تفكيرنا. شنو تيقولنا ربي عز وجل في سورة ياسين؟ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. شنو هو شغلهم أصحاب الجنة أخواتي؟ تماك ما كاين لا عبادة ولا سجود ولا ركوع ولا يعني ولا عمل ولا حتى شي حاجة، الراحة. وليش يقولنا في شغل فاكهون؟ شغلهم أخواتي هو أنهم في كل نهار مفاجآت، في كل نهار شغلهم هو تيتنعموا بالخير اللي عطيهم الله سبحانه وتعالى، اكتشاف النعم. ربي تيخلق نعم جديدة ما عهدناش بها في حياة الدنيا. هنا شنو هي النعم اللي كاينة؟ كاين الأكل وكاين الشرب وكاين اللباس وكاين المأوى وكاين تنتفرجوا في هذه المناظر ديال الحياة الطبيعية اللي خلقنا الله سبحانه وتعالى، ونعمة الزواج والأولاد. ولكن تما كاين نعم ما كايناش هنايا، في كل نهار ربي تخلق نعم جديدة لمن لأوليائه للمقربين له سبحانه وتعالى لأهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم. فإذا شغلهم قلنا هو تعيشوا في ذاك النعيم اللي عطيهم الله سبحانه وتعالى. كم ستعيشين في هذه الدنيا الفانية؟ 60 سنة؟ 80 سنة؟ 100 سنة؟ 1000 سنة؟ ثم ماذا؟ ثم موت بعده جنات النعيم أو نار كلها جحيم. نعم أختي شحال غادي تعيشي كاع؟ شحال في عمرك دابا وشحال باقي لك فيه؟ شحال غادي يكون في عمرك كل نهار اللي تمشي لعند الله؟ 60 سنة؟ 80 90؟ 100 120؟ ومن بعد؟ ومن بعد يا أختي ومن بعد؟ من بعد إلا كنتي خدمتي مزيان واجتهدتي وطعتي الله وتبتي، فإن شاء الله جنات النعيم تيتسناك. وإلا كنتي الله يستر ما بغيتي لا تتوبي ولا تجتهدي هنا ولا تمشي على المنهج ديال الله وانتي متكبره وما عاجبكش المنهج ديال الله وما بغيتيش تمشي في الطريق الموفقين، فشنو تيتمنى الانسان؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، نار كلها جحيم. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجر جميع المسلمين من النار برحمتك يا ارحم الراحمين. فكفي اختي عن المعاصي وتوبي الى ربك واستغفريه من ذنوبك، تيقني حق اليقين ان ملك الموت كما تعداك الى غيرك فهو في طريقه اليك، وما هي الا اعوام او ايام او لحظات، ثم تصبحين وحيدة في قبرك فريدة فيه. تذكري ظلمة القبر ووحدته وضيقه ووحشته وهول مطلعه وشدة ضغطته. نعم أخواتي نقابل خصنا من المعاصي، والله أختي أختي إنساني بادر وقادم المعاصي، قادم الغش وقادم الخداع. أخواتي اللي بشي عمل ما خسرش تغش وخسر تخلص لله سبحانه وتعالى العمل، اللي بشي إدارة، اللي في التعليم، اللي في التمريض، كل واحد فينا يقوم بالعمل جاله خير قيام ويخاف من رقيب الله سبحانه وتعالى، راه رقيب وبصير ولا تأخذه سنة ولا نوم. فيقدر الإنسان من الغش ومن الخداع ويقدم من التبرج. نعم أختي قدم التبرج ومسلي بس الحشمة وغدي البصر ديالك وتحلي بالتقوى. يقدر الإنسان من تأخير الصلاة. خواتي الله سبحانه وتعالى تقولنا ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هي اللي ساهي على صلاته تقول الويل له، فكيفاش بلي تأخرها؟ فلاش تأخري صلاتك؟ ولاش مرة مرة تتركيها؟ ولاش تعاود ترجعي لها وتعاود تبقاي تتهوني فيها؟ كيفاش تعطي قلبك هي أم العبادة وتتكرفي على راسك وما تأديهاش على الواجب اللي يرضي الله سبحانه وتعالى كما يرضي الله؟ خاف الإنسان القادم الغيبة من النميمة من الشرك بالله، فوقاش غادي تتوبي إلى الله وتبقاي تتوحديه وما تشركي به حتى شي واحد سبحانه وتعالى؟ يقدر الإنسان من النفاق ومن الكذب ومن الحسد ومن ضياع الوقت. حتى لين انت تضيع الوقت يا أختي، حتى لين، حتى لين انت تلقي مع أصحابك العشية كلها وانتم فاش تهضروا في التفاهات، شنو هي آخر مدخرجات وشنو كاين في المجلات وشنو كاين معروض في يعني في المتاجر، وتهضر الإنسان على الذهب وآخر دك ديال الذهب وآخر مدخرجات في اللبسة البلدية ولا في الجلابة ولا في اللبسة الرومية في ليزونسومبل، شنو شرات هذيك وشنو باعت الأخرى، وتتهضري في المكياج وفي آخر الموضة ديالو وفي آخر الألوان والأزياء، واش هادشي اللي غادي ينفعك يا أمة الله؟ ولا في القياد مثلا شنو هي آخر وصفة وشنو آخر كاطو كاين وكيفاش تتقدم هذه؟ حتى الماتا وحنايا في هذه التفاهات ما شبعناش من هادشي، ما عييناش منه، ما بغيناش نزهدو فيه خلاص. في كل عشية نفس الهضرة مع كل مجموعة نفس الكلام، صافي هادشي اللي وصلنا له وهادشي اللي عرفنا نديرو، هادشي اللي وصلنا ليه لهاد العقيل الصغيور. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا هو ضياع الوقت، والوقت ثمين يا أختي. راه المؤمنة يا أختي المؤمنة راه وقتك ثمين جدا. راه ما عندكش عشية اللي تمشي لك في الأخوال الخاوي، ولا الصباح اللي يمشي لك في الأخوال الخاوي، ولا الليلة اللي تمشي لك في الأخوال الخاوي. راه خصك تقرب إلى الله بالأعمال الصالحة وتقلي ميزانك وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. شنو هي قيمتك يا أختي لو كنت باقا هكا تافهة؟ يا أنت خصك قدم الميوعة أختي وتكوني جدية في الهضرة ديالك وجدية في المشية ديالك وجدية في الأحوال ديالك كلها. ما يبقاش الله سبحانه وتعالى غضبان عليك. فإذا انقاد الإنسان من المعاصي كلها قلت كفي أختي عن المعاصي وتوبي إلى ربك واستغفريه من ذنوبك. نعم نتفكر أختي الظلمة ديال القبر، شكون اللي غادي تخشى معك في القبر ديالك؟ شكون اللي غادي ينقذك؟ هذوك صحابك اللي كتقي اللي كتهضر معاهم في الخوال خاوي غادي يجيو ينقذوك يا أختي؟ جلسي كتاب الله وجلسي مع الصالحات وسيري لدور القرآن وتفقهي في الدين ديالك وملئي الوقت ديالك بما ينفعك في الآخرة بالأذكار، بتلاوة كتاب الله، بزيارات المرضى، بالأعمال الصالحة. كوني صالحة في المجتمع، كوني عندك قيمة. شنو هي قيمتك مع الله؟ كل شنو هي القيمة ديالك مع الله سبحانه وتعالى؟ ما تنروش حنا الحياة الدنيا تقولي لي واش شريت العمارة ولا شريت الفيلا ولا كسبت الطوموبيل ولا قريت الأولاد ولا فعلت ولا تكس، هذه حياة الدنيا زائلة ثانية، هادشي كله ما غاديش تديه معك. شنو هي قيمتك مع الله؟ حفظتي شي حاجة من كتاب الله؟ حفظتي شي حاجة من الأحاديث النبوية وتتعاملي بها وتتعاملي بكتاب الله؟ تعلمتي الدعوة إلى الله وتتحولي باش معطي الله سبحانه وتعالى باش موفقك يعني تدعين إلى الله سبحانه وتعالى وتترفعي كلمتي الحق والدين، تتعزي الإسلام بشي مسائل تقدميها للمسلمين وللمؤمنين؟ شنو هي قيمتك عند الله؟ تيعرفك الله سبحانه وتعالى تذكريه بزاف، تيعرفك الملائكة الأعلى، تيعرفك الملائكة، ولا انت تافهة؟ يا الدنيا الدنيا الدنيا هي اللي واخداك. نعم أختي إنساني حاسب نفسك. تذكري أختي قلنا الظلمة ديال القبر والوحدة ديالو والضيق ديالو والوحشة ديالو. يا أخواتي يا أخواتي ما كاينش شي منظر أفضع من القبر. تتعرفي بأنه تارك الصلاة؟ اللي يجعلنا منهم يا الأخوات. الله يسر لي تيترك الصلاة يا أخواتي. كاين في الاثر واحد القصه انه الانسان مات دخله القبر ديالو، مشي تحفروا شنو تلقاو فيه؟ تلقاو فيه واحد الثعبان كبير قدو قداش ملوي وجالس ما تيدنقادش على الناس اللي جاوا يحفروا القبر، هو تيتسنى الميت، جالس يتسنى الميت. حاولوا يخرجوه ما بغاش يخرج، حاولوا جميع المحاولات. في الاخر استجدوا بواحد الشيخ ومشاو عنده قال لهم شنو نديروا؟ قال يقول لهم لا حول ولا قوه الا بالله، عاودوا حفروا له حفره اخرى، خذوا شويه وحفروا له حفره اخرى، خذوا شويه حفروا له قبر اخر، وسبحان الله داك التعبان اخواتي اخترق الارض وعاودوا مشى من داك القبر مشى لقبر اخر وجلس فيه. حيت حاولوا يخرجوه ما خرجش كذلك، وحفروا له حفره ثالثه وما خرجش منها اخواتي، عاودوا لقاو في الحفره الثالثه عاوتاني اخترق الارض وعاوتاني مشى لهذيك. وحيت ما لقاو ما يديروا وضعوا الميت في المكان ديالو فوق داك التعبان، ما لقاو ما يديروا، تحل التعبان اللي كان ملوي رجع كله طويل والتف على الميت من العنق ديالو حتى للرجلين ديالو. نعم اختي شنو ذنبه هذا؟ كان تارك للصلاة. فاش تي المشكل اخواتي؟ شتي بانه راه الله سبحانه وتعالى راه تيمهلنا هنا في الحياه الدنيا ولكن إن أخذه أليم شديد، فنخافوا من المتدي اللي قبل نديروا لها ألف حساب، ونخافوا باش متيتسنين عند الله وبارك ما لقى الإنسان تيضيع فقته تافه هنايا ولاهي وغافل وساهي. تذكري يوم القيامة وروعته عندما تمتلئ القلوب رعبا، وعندما تتبرئين من بنيك وأمك وأبيك وزوجك وأخيك. تذكري تلك المواقف والأهوال، تذكري يوم توضع الموازين وتتطاير الصحف. كم في كتابك من زلل، وكم في عملك من خلل، ذاك يوم القيامة ساهي عليه ناسية ولا تتنسايه. ما عرفش بأن الطول ديال اليوم 50,000 سنة. ذاك النهار أخواتي حتى الأنبياء حتى الرسل حتى الصالحين حتى الأولياء كلش تيقول ربي سلم سلم، وكلش تيقول نفسي نفسي، والناس وقفة في العرق، والناس الشمس فوق الرؤوس، وكل واحد تيموت من الرعب من الله سبحانه وتعالى. ناسي انت ذاك النهار وما دايره له حتى شي حساب، شنو غادي تقولي لله سبحانه وتعالى؟ ذاك النهار انت غادي تبري من الاهل ديالك، غادي تبري اختي من الابناء ديالك دابا اللي تتموتي عليهم وحياه كلها تقدميها في سبيلهم، وتتقولي نمرض انا ما يمرضوش هما، ونجع انا وما يجعش هما، وانت ماشي دق الليل ما ليلك، ونهار ما نعرف مع الوليدات يوم القيامه غادي تبري منهم. مش تقول لك تعطيني حسنه تقول لهم ما يمكن ليش، ومش تمشي لعندهم تبري منهم حسنه يقول لك ما يمكنناش. اذا هما غادي يتبراو منك وانت تبري منهم، كذلك امك، كذلك ابيك، كذلك زوجك، كذلك اخيك، الناس كلهم اخواتي غادي تبري منهم ويتبراو منك. فاذا خافي على نفسك، وشكون اللي تصاحبي معاه، وشكون اللي غادي ينفعك، وشكون اللي غادي تلقاه هو العمل الصالح. نعم، فكيف غادي يكون فيك من حيت تقف قدام الله سبحانه وتعالى وتوضع الموازين وتطير الصحف، وداك الكتاب اختي شحال فيه من زله، وداك العمل شحال فيه من خلل وشحال فيه من تقصير. نعم، تذكري اذا وقفت بين يدي احكم الحاكمين الذي كنت تفرين منه ويدعوك فتصدين عنه، شنو غادي تقولي لديك الساعه تقفي بين يديه سبحانه وتعالى؟ يا لوضعك الرهيب، يا لوضعك الرهيب، وبيدك صحيفه من لا تغادر صغيره ولا كبيره الا احصتها. محيط يقول لك اقرأي كتابك، يقول العبد اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، تتبدأ تقرأي الله الله الله، وش غادي نقول له في هذه يوم كذا، يوم فعلت كذا وكذا، وش غادي نقول له كذا، شنو هو جوابي وشنو هو العذر ديالي وشنو هو وش ديري بالحساب دابا، توبي منه دابا واستغفري دابا، وديك السيئات ما غاديش تبقى منشورة، هذيك السيئات غادي ترجع حسنات. محيط يعطيك تقرأي الكتاب غادي تلقاي ان شاء الله ابيض يتلألأ، كله خيرات كله حسنات، وانت فرحانة بتتقرأي وما فيه سيئات. ما بغيتيش هذا الخير، ما بغيتيش، بغيتك تمشي متقلب السيئات وبالأوزار، ما بغيتيش توبي إلى الله سبحانه. ما جوابك عندما يسألك عن عمرك فيما أفنيتيه، وشبابك فيما أبليتيه، ومالك فيما أنفقتيه، وعن علمك ماذا فعلت به؟ شنو غادي تقولي لهم؟ حيت تقول لك العمر اللي عطيتك فاش مشالك؟ فاش مشالك؟ عطيتك 50، عطيتك 60، عطيتك 80 سنة، عطيتك 90 سنة، قولي لي شنو درتي فيها؟ شنو غادي تقولي له أختي؟ مشات لك في التكاثر، مشات لك في التيه، مشات لك في العجب، مشات لك في الخوى الخاوي، كنتي كتباهي مع الناس وتقولي غادي نلبس حسن منهم، غادي نبان حسن منهم، غادي نزوق حسن منهم، وغادي يتقال عليا حسن منهم، هادشي باش مشات لك في الخوى الخاوي، شنو هي قيمتك عند الله؟ شنو باش مشيتي له؟ مشيتي بوالو. مشيت نسولك على الشباب، نقول لك عطيتك كنتي صحيحة، فين الشباب ديالك؟ تقولي له حفظت الأغاني، عاود ما تحفظي كتاب الله حفظت الأغاني، عاود ما تحفظي على الجمال ديالك وتلبسي الحجاب وتلتزمي بالحشمة، مشيتي للرقص ومشيتي للاختلاطات ومشيتي للأغاني، ومشى الشباب ديالك كله في الزناقة في الدران في الشوارع وفي الفتنة تتفتني رجال. نعم، حيت يقول لك المال ديالك فاش نفقتيه؟ تقولي له نفقتيه في ليزونسومبل، ونفقتيه في التسريحات، ونفقتيه عند الكوافورات، ونفقتيه في المساج، ونفقتيه في هاد الخويرات. محيط تسولك على العلم ديالك شنو عملتي بيه؟ تقول له ما تعلمت والو، حاجة اللي تنفعلي كلها ما تعلمتهاش، العلم النافع ما تعلمتوش. ما نحشموش من الله سبحانه وتعالى. ألم ينعم عليك؟ ألم يحسن إليك؟ ألم يمهلك؟ فلم تفرين منه وتصدين عنه وتعصينه؟ نعم أختي، هذه النعم ديال الله اللي تتقلبي فيها كلها، من من ماشي منه هو سبحانه وتعالى؟ هذا الإحسان اللي أعطاك كله تيحسن لك، وهذا الإمهال اللي مهلك، هذا العمر كله هو مهلك، من فوقاش مناش بلغتي وباقا ما بغيتيش ترجعي الى الله؟ هو مهلك مهلك، داز العام الاول والثاني والعاشر و15 العام و20 عام هذه باش وصلتي للرشد ديالك، وباقا ما بغيتيش تتوب الى الله سبحانه وتعالى، هو مهلك. ولكن عندك انه يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. اختي توبي الى ربك وفري اليه، واصبري على طاعتي في هذه الايام القليله وهذه اللحظات السريعه، لتفوزي بعد ذلك بالفوز العظيم وتتمتعي بالنعيم المقيم. نعم اخواتي، ما احلى التوبه وما اجملها وما اعظمها. مثلا اختي اللي تتوب الى الله ترتاح، فيرتاح. أقسم بالله لا الرحل كتشعر بها عمرك ما شعرت بها، لا فيك الأطفال ولا فيك التفاهات عايشة فيها ولا فيك الحماقات اللي تفقيل فيها. ترجع إلى الله عظيم وعظيم جدا جدا جدا. ويصبر الإنسان على طاعة الله، تقدر تكون أيام قليلة بقية لك، تقدر تكون شهور قليلة، تقدر تكون لحظات سرعان ما تنقضي، يقدر لحظات أختي وتمشي لعلم لك سبحانه وتعالى، وباش تكوني تبتي غادي تفوزي بالفوز العظيم وتمتعي إن شاء الله بالنعيم المقيم. أختي هناك نساء اعتقدن أنهن قد خلقن عبثا وتركن سدى، فكانت حياتهن لهو ولعب، فعلوا أبصارهن الغشاوة وفي آذانهن وقر عن سماع الهدى، بصائرهن مطموسة وقلوبهن منكوسة، أعينهن متحجرة وأفئدتهن معمية، في مجالسهن كل شيء إلا القرآن وذكر الله. بعض النساء يا الأخوات ما بغيناش نكونوا بحالهم، والله يهدي الجميع، تيسحبهم جو هذه الدنيا عبث، وغادي يخليهم الله سبحانه وتعالى يتركهم سودة، فالحياة ديالهم كلها لعب ولهيب وتكاثر وتفاخر وعجب وتيه وكبر وعلو. إذا ماتوا على من تتكبري ومالك تيها في راسك ومالك عجبك راسك وتتكاثري مع الناس، هذه كسبة تخصني نكسب منها، تتفخري معها باللباس وبالألوان وهذا وبالسيارات وبالمنازل وبالأثاث، ما بغيناش ترتفع شي شويه الهمه ديالنا على هذا المستوى هذا البسيط. ما نقولش حتى بسيط، هذا المستوى طايش بزاف يا الاخوات، ترفعي شي شويه على هذا الشيء وترجعي الهمه وتنافسي مع الناس في حفظ القران، وتنافسي مع صحاباتك فاش في القرب من الله والانس بالله. شوفي اللي تيزوروا المرضى بزاف وتيتصدقوا بزاف وتيعطفوا على المساكين وعلى اليتامى وعلى الارامل، شوفي اللي تيديروا الخير وتينفعوا المجتمع ديالهم وتيخدموا دين الله سبحانه وتعالى. بركه من الخوى الخاوي، بركه. سيبي بعض النساء أخواتي الجلسة كلها ما يذكروش الله مرة واحدة، ما يصلوش على النبي مرة واحدة، ما يذكروش حديث واحد، ما يذكروش آية واحدة، ما يحمدوش الله على النعم والو، العشية كلها تافهة تافهة تافهة. لا حول ولا قوة إلا والله أخواتي اللي تتعصر القلب، ماشي تتعرف شنو هو الأنس بالله وشنو هو حب الله وشنو هو الرجوع إلى الله وشنو هو العمر وشنو هي قيمته وشنو هي قيمة الوقت. تيدير الإنسان تتعصر قلبه على اللي بقى بعيدة من الله سبحانه وتعالى، وتتقول لي كل قت أنا نجبت النهار، كل قت أنا يزاد لي في العمر ديالي، كل قت ما عرفتش شنو نعطي أنايا ونعشي شوية في الليل والنهار كله. الإنسان تيسبك تيسبك تيسبك، فاش تيسبك باش يتقرب إلى الله؟ كل نهار خصك تجمعي واحد الرصيد عظيم من الحسنات وتقربي من الله، وما يهدك لا شي الجفن، وما ترتاحيش إلا إذا عملت أعمال صالحة تقربك من الله، وتموتي بالفقصة إلا مشيتي تغبنتي ومشاتك واحد الساعة ضيعتيها ولا عشية ضيعتيها ولا نهار ضيعتيه. ماشي تضيعي الشهر وتضيعي الأسبوع وتضيعي السنة وانتي كيف والو كيف والو كيف والو، يعني هذا هو المرض، هذا هو الحمق، هذا هو الجهل. تقول ربي عز وجل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. تلفقاش فقاش غادي يخشع هذا القلب، فقاش غادي يلين للحق؟ نعم هربنا من الله وهن إيماؤه، فررنا منه ولم يفرن إليه، أمرهن فلم يمتثلن، دعاهن فلم يستجبن، استجبن لأهوائهن ورغباتهن وشهواتهن وشياطينهن، استجبن لدعوة الشيطان وتركن دعوة الرحمن. نعم أخواتي إنسان هين في الحياة الدنيا، بعض النساء هدفهن الله متبعين الشيطان، الشيطان تيغويها ومتبع شهواتها ومتبع رغباتها وتتستجبل الشيطان ومخلي الرحمن سبحانه وتعالى هربانة من الله. فعود ما تهرب لله تلقى فيه الراحة والسكينة والأنس والخير كله، هربانة منه. فعود ما تهرب له هربانة منه. لماذا؟ لماذا؟ ألم يخلقهن؟ ألم يرزقهن؟ ألم يعافيهن في أموالهن وأجسامهن؟ أغرهن حلم الحليم؟ أغرهن كرم الكريم؟ ألم يخشين أن يأتيهن الموت وهن على المعاصي عاكفات؟ أفأمن مكر الله؟ يقول ربي عز وجل أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم أختي، واعملي لما خلقت له فإنك والله قد خلقت لأمر عظيم. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم أختي، ما خلقتي شي باش تاكلي وباش تشربي وباش تسافري وباش تلبسي وباش تفخري مع الناس وباش تباهي وباش تكبري، ما خلقتي شي لهذا المستوى هذا البسيط، هذا المستوى الهابط كيف قلنا، لا خلقتي لواحد المسألة مهمة مهمة مهمة مهمة جدا. شنو هي؟ هي عبادة الله كما يريد الله على منهج الله سبحانه وتعالى. ماشي ديري اللي بغيتي اللي قديت عليها، وتيدير الانسان علاش قدو والايمان في القلب بارك عليه من هذه الهضره، نقرا كتاب الله ونتفقه فيه والحاجه واخا تكون روحي فيها تنموت عليها نخليها، لانها ربي غضب عليها وما تيبغيهاش، ونتبع منهج الله واخا يجيني شاق تيجي صعب في الأول، ولكن حتى تكوني حبيت الله من قلبك كل شيء كيسهلو لك الله سبحانه وتعالى. لا القيم ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج ولا العمرة ولا النوافل، كل شيء كيسهل بإذن الله. ولا الخشوع، كل شيء كيعطيه لك سبحانه وتعالى، ويفقهك كتابه ولا حفظ كتاب الله ولا حفظ الأحاديث، كل شيء كيسهل بإذن الله إذا حبيتي ومشيتي بكل قلبا وقالبا. ولا بقيتي داك التذبذب في الإيمان ديالك وأنا بركة عليا والإنسان تتشوفي ما كفس منك، تشوفي اللي ما دايرهش الحجاب مثلا، تشوفي اللي بعيدة على الله، تشوفي اللي كتصلي شي شوية وتأخرها الأخرى على وقتها، ما تشوفيش ما كفس منك، شوفي ما أرقى منك، شوفي ما أحسن منك، شوفي اللي وصلوا لواحد المستوى راقي وعالي إن شاء الله. وبإذن الله هذوك معامل نفسي وهذوك معامل في قلبي. وفي الدنيا شوفي ما كتس منك، عندك الدار شوفي اللي ساكن في الكوخ تتاكلي وتشربي، شوفي اللي ما لقى ما ياكل. في الدنيا شوفي ما كتس منك، وفي الآخرة شوفي ما أعلى منكم وأرقى منكم اللي تموت على الله سبحانه وتعالى. نعم، عودي إلى ربك واتقي النار، اتقي السعير، إن أمامك أهوالا وصعابا، إن أمامك جحيما وعذابا أليما، إن أمامك ثعابين وحيات وأمورا هائلات، والذي نفسك بيده لن تنفعك الأغاني والمسلسلات والأمور التافهات، لن تنفعك القصات والتسريحات، لن تنفعك الخليلات والصديقات، لن تنفعك الأزياء والموضينات، لن تنفعك إلا الحسنات والأعمال الصالحات بعد رحمة رب الأرض والسماوات. نعم أختي، والله هذا الضياء ديال الوقت وهذا القصات والتسريحات والخليلات والصديقات وخويرات، هادشي كله الاغاني والمسلسلات، هادشي كله تافه، هادشي كله ما غاديش ينفعك، هادشي كله كياخذ لك وقتك وكلشي. هادشي الاهتمامات ديالك الا كانت هي هادي راه كيف والو، راه غادي ينفعك الا الحسنات ديال الاخوات والاعمال الصالحات، وتنفعك رحمه الله وتنفعك التوبه ديالك وينفعك الاستغفار والرجوع الى الله والفرار الى الله، هو اللي غادي ينفعك. شي الاخر كله خاوي خاوي خاوي، لكن هذاك هو رصيدك للوجه المنير ان يصبح مظلما، وعلى هذا الجسد الطري ان يلتهب نارا. يا اختي يلي مقبله داك الوجه وتخصك بالكريمات والمساجات وانت حيره بداك الوجه، عندك داك الوجه يرجع اسود يوم القيامه، يقول ربي عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وعندك داك الوجه المنير يصبح مظلم وداك الجسد الطري يلتهب نارا، تقول ربي عز وجل وجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قطره. نعم اختي، وتقولنا لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث. تقولي لي والناس كلهم حنايا ماشي رانا بوحدي راه الناس كلهم، ما تبقايش تديها في الناس. كنا لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث. نقدي راسك، نقدي راسك انت، شوفي في راسك انت، هنايا خصك تكوني هنا الانانيه. ليه؟ انا نعتق راسي من النار، انا نعتق راسي من عذاب الله، انا نعتق راسي من غضب الله. مابقاش اللي متبعه فلانه وجارتي وصاحبتي وحتى هما باقيين بعد، وراه الانسان واب شويه علينا والله يهدينا. هذيك الله يهدينا اللي تنقولوا ونسكتوا ونسكنوا من وراها 10 سنين ونعاودوا نقولوا مره اخرى ثاني والله يهدينا، ونعاودوا ثاني نكونوا 3 سنين حتى لاين، حتى لاين السنوات تيمشيو والعمر ديالك تيجري. وانتيا شوفي الشابات ما شاء الله عليهم اللي تابوا، ما شاء الله تشوفي البنت عندها 18 عام 17 عام محتجبه ولباس الحشمه والوقف وتحفظ كتاب الله وتحضر مجالس الذكر، وانتيا مثلا عندك 35 عام 40 عام باقا بعيده حتى لاين. فاغتسلي بماء التوبه وتوضئي بوضوء الرجوع والاوبه، واعلمي ان اهل الشر والفساد لك بالمرصاد، يريدون منك خلع الحجاب ورفع الثياب والتهتك في الاسواق والتخلق بمساوئ الاخلاق، فلتخلفي ظن أولئك الأوغاد وتمسكي بدينك وشرفك وحجابك، فإنما الدنيا ظل زائل والآخرة هي دار القرار، وتأكدي أنك لن تندمي على ذلك أبدا، بل إنك سوف تسعدين بإذن الله. نعم أخواتي، الإنسان ما يتوبش إلى الله، توب إلى الله والله ستسعدين. راه الناس ما يخليوكش، راه رفقاء الشر ما يخليوكش، والشياطين ما يخليوكش، وراتي أمرك خلع الحجاب ورفع الثياب والتهتك في الأسواق والتخلق بمساوئ الأخلاق، ولكن خلفهم خلفهم وخلف الدم ديالهم فيك، وسيري تفر إلى الله سبحانه وتعالى وتبعي طريق الله اللي هي طيبة وجميلة جدا. نعم أختي، قلنا إنك لن تندمي بعد ذلك أبدا، بل إنك سوف تسعدين بإذن الله، وإياك إياك من التردد أو التأخر في ذلك، فإني والله لك من الناصحات. نعم أخواتي، ما تردديش، ما تقوليش وين بقي شوية واصبري يدوز هذا الصيف هذا بعدا واصبري. يا أخواتي يا أخواتي، قلنا إلا تبتي الله غادي يسمح لك داكشي كله اللي فات، فهذيك المدة في البحار فهذاك المايو فهذيك المصيبة الكحلة وذاك الشي كله أخواتي، وديك الأخطاء وديك الاختلاطات وديك الرقص وذاك الشي كله والحفلات وذاك الشي كله اللي كيغضب الله، إلا تبتي دابا إن شاء الله غادي ترجع لك السيئات حسنات، ولا بقيتي متبعة ديال الأخطاء يقدر ربي سبحانه وتعالى يقضك وانت على معصية ويقطك أخذ عزيزي المقتدر اللي تعطي يا ليتني يا ليتني هي تزهقها روحك تندم الندم لمن بعد ندم من اللي يجي ملك الموت صافي وتعينوا لك الملائكة ديال العذاب وتشوف المصيبة كلها قدامك تعطي يا ليتني بغيت تقول يا ربي ردني ردني ساعد المكانة يا ربي ردني ساعد المكانة وما نخلي ما ندير وما نخلي ونتوب ونعطي ونفقدك شي كل اللي خليت وندير ونفعل ونتركتي ما تردك شي ما يردك لا ساعة ولا قسمين ولا قسم بحيث تيموت الإنسان أخواتي وتمشي للقبر ديالو تيتمنى أنه يقول تسبيحة وحدة تيتمنى أنه يصلي ركعتين ويزيدو في الصحيفة ديالو بخبرك أختي أن الإنسان العاصي حتى يدخل القبر ديالو داك اللي من بعد على منهج الله حتى يردو له وجهه عن اليمين تيعاود هو عاود يرجع له إلى اليسار ويعاود الله يسر يردو له إلى اليمين وعاود يتقلب له اليسار علاش لأنه كان متبع طريق اليسار ما متبعش طريق اليمين نعم أخواتي كاين حسبنا الله ونعم الوكيل اختي في التغسيل هي تيحطوه يغسلوه تيرجع اسود تيكون الانسان بيض المراه بيضه لونها عادي وتترجع كحله وهي باقا فوق المغسل ما تعرفوهاش تيهربوا دوك اللي تيغسلوها تيهربوا بقوه الخوف لان رجعت المراه كحله كفوس بحال الفحم تبغي هذا المصير هذا تبغي هذا الشيء هذا اخواتي ايوا المتبعنا والاجل الله بوحده سبحانه وتعالى اللي عارف الاجل فمن ما بقاش الانسان متمادي في الاخطاء والشيطان تيلعب به والهوى ديالو وزخرف الدنيا عقلي راسك وتزني وينفعك ذكائك شي شوية وين عندك شي فتنة هنا فين تبان ورجعي إلى الله أختي إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها فشوفي أختي هذه الفرصة اللي كيعطينا الله سبحانه وتعالى أنه كل ليلة أنه في كل ليلة تيعطي الفرصة بالليل لمن باش يتوبوا مسيء النهار باش الناس اللي قيلوا تيعصاوه والناس اللي قيلوا في المنكرات يتوبوا في الليل قبل ما يعاود يطلع لهم يوم جديد وكذلك في النهار أخواتي حتى يصبحوا الناس دوك اللي تيباتوا عاوتاني في المعاصي وفي المنكرات ربي تيبسط لهم يده بالنهار باش عاوتاني يتوبوا من المعاصي ومن المنكرات فشوفي على فرصة وشوفي الله شحال كريم معنا سبحانه وتعالى وأنه ما خليناش ما بغيناش نبقاو خلينا تنتخبطوا في المشاكل والإنسان قانط والإنسان يعني هربان من نفسه بل حتى تعرفي بأن باب الله مفتوح وبأن ربي تيقبل التوبة وأنه مهما مهما اقتربتي من ذنوب المهم هو ترجعي لنفسك المهم هو الإنسان يعود للرشد دياله ويستغفر الله ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى وربي تيقبل وربي تيرحم وربي سبحانه وتعالى ماشي يرتيقبل بل سيفرح بالتوبة ديال العبد دياله نعم أخواتي فحتى نشوفوا هذه المسألة هذه كيفاش ما تقوليش ما نقاضيش كيفاش ربي بغي للخير ورب سبحانه وتعالى هو بجلاله وبقدره بعظمته بكبريائه تيهبط المستوى ديالي انايا وتيفرح بيا وتيسالي دوك العيوب ديالي وتيغفرها لي وتيسامحني فيها وانا باقا نعصى الله وانا ما بغيتش خلاص نرجع الى الله نعم اخواتي فاذا فرصه من ذهب قلنا ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها الى ان تقوم الساعه حتى الاخر العهد ديال الحياه ورب تيعمل هذه المساله كلها اخواتي في كل ليله وفي كل نهار تيعطينا هذه الفرصه باش نتوبوا فالرجوع الرجوع الى الله نعم اختي كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون هو ما غاديش يمكن ما نخطئوش ما يمكنش ما نوقعوش في المعصيه ما يمكنش ولكن الانسان اللي حريص على يعني تيراقب نفسه ومفقه في الدين ديالو وتيخشى الله سبحانه وتعالى وما باغيش يغضب الله عليه حتى تصيب الاخطاء ديالو قليله ومع ذلك خير الخطائين التوابون يشحال ما خطأنا نتوبوا يشحال ما خطأنا نرجعوا الى الله ربي غادي يقبلنا واخا نخطئ تخطئي في النهار ما عرفتيش شحال من مره واخا تخطئي بالليل ما عرفتيش شحال من مره المهم عاودي رجعي هي اللي خايب هو الاصرار على المعاصي هو تقولي ماشي شغلي تاخذك الازدات بالاسم تقولي شتا ندير كاع انا كلشي الناس شتا يديروا لا واخا يكون الذنب انتي تيبان لك صغير يقدر يكون عند الله عظيم جدا فكيف ما بغى يكون الذنب كبريه وعظميه وتطلبي الله المغفره وتكوني عازمه في النفس ديالك على انك ما باغيش عاودي تطيحي فيه انك قررتي انك ما تعاوديش تعصي الله بمحض ارادتك ما حيت تعاودي تطيحي في المعصيه وتكون زله لسان ويكون نزغ من الشيطان استعيذي بالله وتوبي الى الله واستغفري ربي سبحانه وتعالى غادي يسمح لك مهما اخطاتي ما تعمديش الخطا ما تعمديش وما تكونيش في عقلك تتسهزئي بالدين وكتقولي ونتوب اليوم وغدا عاوتاني ندير وعاوتاني نتوب اليوم وعاوتاني غدا ندير لا هذا الاستهزاء بالدين هو اللي ما مزيانش اتعلمين اختي انه اذا تاب العبد من ذنوبه أنسى الله حفظته ذنوبه وأنسى ذلك جوارحه ومعالمه من الأرض حتى يلقى الله يوم القيامة وليس عليه شاهد من الله بذنب. شوفي أختي على فرصة أو ثاني، شوفي على خير، شوفي على كرم من عند الله. قالك محي تيتوب الإنسان تيتوب العبد لله سبحانه وتعالى، ربي تنسي الحفاظة. كرام الكاتبين الملائكة اللي تكتبوا الحسنات والسيئات، ربي تنسيهم الذنوب ديالنا. علاش؟ باش ما يشهدوش علينا، باش يوم القيامة ما يقول نشفع على يوم كذا كذا وكذا. تنسيهم كأن الإنسان ما داير والو. كذلك تنسي الجوارح ديالو. تنعرفوا بأن الجوارح ديالنا غادي تشهد علينا، واش عرفها يا أمة الله ولا لا؟ عينك غادي يشهدوا عليك، وودنين غادي يشهدوا عليك، ولسانك غادي يشهد عليك، ويدك ورجلك وبطنك وكل ما فيك غادي يشهد عليك. نعم، يا بالخير يا بالشر. نعم أخواتي، اما تصيبيش تقولي لا لا لا شهر الهضره هذه، هادشي اللي كاين. ربي ذكرنا في القران في عده صور ان الجوارح ديالك وان نفسك غادي تشهد عليك. وهذه اخواتي القصه ديال واحد الانسان يوم القيامه قال الله سبحانه وتعالى انا ما باغي نشهد عليا حتى شي واحد، انا ما عندي ثقه حتى في شي واحد يك نفسي، انا ما يشهد عليا الا راسي وغادي نقول الحق. قال الله سبحانه وتعالى واخا كاين حتى شي مشكل، فختم على فيه شد له حلقه وقال الجوارح ديالو انطقي. فبدات العينه تقول شفتو شفتو شفتو، درتو درتو درت، والودنين كتقول فعلتو فعلتو، سمعتو سمعت، كذلك اليدين كذلك الرجلين كذلك جوارحك تشهد عليه وضده. فالله سبحانه وتعالى سمع لهذا الشيء كامل، ومن بعد عاوتاني خلاه يهضر، رد له الكلام مره اخرى. فبدات يقول الجوارح ديالو واش انا تنظن عليك باش ندخلك للجنه وانت كتشهدي ضدي؟ قالت له الجوارح ديالو قالت له انطقنا الله الذي انطق كل شيء. حنا ماشي جينا وهضرنا ولا بمحض ارادتنا، راه ربي اللي تنطق كل شيء هو اللي نطقنا، وما غاديش نكذب قدام الله ما تنقولوا الا الحق. ففعلا العين فعلات والودن سمعات واليد بطشات والرجل مشات الى اخره من الحواس والجوارح، كل حاجه كتشهد عليك. فاذا اخواتي حتى التوبه الى الله، شوفي العمق ديال المساله وشوفي رحمه الله، حتى التوبه الى الله تنسي جوارح ديالك ديك المعالم، تنسي جوارحك المعاصي والذنوب ديالك، وكذلك معالم الارض كذلك اللي كتكون شهدت عليك بالشر. مشيتي لهذا المكان ودرتي هذه المساله وعصيتي الله ودرتي هذا المنكر وهذا، تنسي حتى الارض الخطوات ديالك السيئه والافعال ديالك والسلوكيات ديالك السيئه، وتبقى تشهد عليك الا بالخير. فاذا هما الحفاظه الكرام الكاتبين، نسوا الشر ديالك والمعصية ديالك، الجوارح ديالك نساها الله سبحانه وتعالى، المعاصي ديالك، الأرض تخليها تشهد عليك إلا بالخير. شوف على خير يا الأخوات، وذلك حتى يلقى الله يوم القيامة وليس عليه شاهد من الله بذنب. هاد الفرصة تضيعيها يا أختي، هاد الفرصة ما حدك ما تبتيش وانتي ما كاين والو من هادشي. باقي الحفظة داكشي مكتوب عليك وعاقلين عليه، باقي الجوارح ديالك ما نساتش داكشي وعاقلة عليه، وتقدري لمتي من اليوم الغدا كل شيء نوضي نطق ضدك، وكل شيء يقول فيك داكشي كل اللي كنتي كديرو ما كاين لك دب ولا والو، الحق ما غادي يتقال فيك الا الحق. فشحال عينيك شافت ديال المسائل ما خصهاش تشوفها، شحال ودنيك سمعت ديال الغيبة والنميمة وديال الزور وما دارت حتى شي حاجة، كذلك شحال يديك بتشارت في الخطأ، شحال رجليك مشات المجالس ديال السوء. فما حدك بقى ما تبتيش، وهادشي كله باقي محفوظ لك، وهادشي كله غادي يشهد ضدك. كذلك الارض اخواتي، شحال من مره مشيتي وانتي عاصيه لله وانتي متبرجه وانتي تتفتني وانتي وانتي وانتي، فكذلك ما حدك باقي ما تبتيش وهادشي كله باقي ضدك. نهار اللي تتوبي تصبحي كامل لا ذنب له، تصبحي مغسوله باذن الله. صوري اخواتي بكلمه قليله، صوري يا اختي كتقولي له يا ربي اسمح لي، يا ربي اغفر لي، يا ربي راني انا كنت ظالمه لنفسي وجاهله وما فهماش، ويا ربي عتقتيني، ويا ربي ما تخلينيش، ويا ربي هذا. وتتهضري مع الله من قلبك وكتبكي من قلبك وكتندمي من قلبك وكتعزمي على انك ما تعاوديش ترجعي للمعصيه، وتتقولي له يا ربي ما تعاوديش نطيح في المعصيه، اعتقني من الشيطان واعتقتي مني من نفسي الاماره بالسوء وارحمني يا ربي. بهذا الكلام اخواتي البسيط تنوض ربي يديلك هذا الخير كله. قلنا شنو هو؟ وهو انه تنسي الحفاظه من الذنوب ديالك، والجوارح ديالك تنسيها، والارض تنسيها في الاخطاء ديالك، وتتصبحي تلقي الله يوم القيامه وليس عليك ذنب. صوري التوبه اليوم وتموتي غدا، هنيئا لك هنيئا لك. الا كان توبتك نصوح ربي حتى دوك السيئات تيبدلهم حسنات، واذا كنتي بقيتي متمرديه في الخطا واخا يكون باقي عمرك باقي في قدامك 50 عام ولا 30 عام ولا 20 عام، ما حدك باقى في المعصيه وداك الشيء كلشي تيتجاد على شي، وحيت تمشي لعند الله تمشي الله يستر مع الدبا. حسبنا الله ونعم الوكيل. اتعلمين اختي ان التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟ صوري صوري انك المي مثلا ونشرع في البحار وشطح على الملاء والفتنه في السنقه والتبرج والمكياج والاغاني والاهاز، داكشي كله تتوبي منه كتصبحي كمن لا ذنب له. شوفي على خير. وكذلك اعلمي ان المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. المسألة اللي هي خطيرة، وهو أنه الإنسان اللي سيستغفر الله ولكن سيبقى مقيم على ذاك الذنب، سيستغفر غير بفمه، أما باقي قلبه باقي جوارحه باقي كتحب ذاك الذنوب باقي وقع فيها، بحال سيستهزأ بالله. إلا توبي أختي توبي توبة نصوح، ماشي نتوب من هذه وما نتوبش من هذه، ولا هذه ماش كماها ولا خلاص ولا لا، تنتوب من جميع الذنوب وتنعزموا على أننا ما عادوش نرجعوا في الخطأ وتنمشوا على منهج الله وفي الطريق المستقيم. وإلا قلت لك تحتي في الخطأ من غير تعمد وعاوتاني استغفرت الله عاوتاني تيتوب عليك، أما توبي وتدخلي حق راني غادي نتوب غادي نلتزم غادي نحتاجب، ونيتك أنك شوية هكا وشوية هكا شوية لربي وشوية لقلبي نهار هكا ونهار هكا راه ما تما مكتوبة شيء، راه هذا الشيء هو الاستهزاء بالله والاستهزاء بالدين. نعم أتعلمين قلنا أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأن المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. واختي قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، شكون هو؟ هو الله، تقسم بالله سبحانه وتعالى، لو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بكم ولجاء بقوم غيركم يذنبون ويستغفرون الله فيغفر الله لهم. نعم أخواتي، تقسم النبي صلى الله عليه وسلم لاش باش يحبب لنا التوبة والمغفرة، باش يورينا بأنه ما نقنطوش من رحمة الله وما نرجعوش من ديك الذنوب ديالنا الثقيلة، تيقول لك حتى كنتم غادي تذنبوش راه ربي صفتكم ويجيب وحدين اخرين قوم اخرين لاش ويذنبوا ويستغفروا ويغفر لهم، لان اختي ربي ما سمى راسو ربي الغفور الرحمن الرحيم العفو الا باش يغفر لنا ذنوبنا وباش يعفو علينا من السيئات ديالنا. فحتى كنا كاع غنطيحوش في الخطا ربي تيحب المغفره وتيبغي الكرم ديالو يبان وتيبغي سبحانه وتعالى يعفو علينا الاخطاء، فقال لك صفتنا حنايا ويجيب قوم اخر ويذنبوا ويستغفروا ويغفر لهم، معنى هذا تيوسع قدامك المجال ديال التوبه وديال الاستغفار، معنى هذا تيقول لك شوفي راه ربي سبحانه وتعالى ما غاديش يواخذك، يا لالا واخا اخطاتي غير رجعي الى الله، يا لالا واخا كنا تطيحي في المعاصي توبي الى الله، ما تبقايش كمشى مع راسك وكتقولي انا غادي نبقى في هذا المنهج هذا وعجبك راسك وانت في المعاصي وانت في المنكرات، وتقدر تجي الموت على غفله. واختي انه من سعادة المرء ان يطول عمره ويرزقه الله الانابة. نعم الا بغيت تعرفي شنو هي السعادة، من سعادة المرء باش يطول العمر ديالك، ولكن الا طال العمر ديالك رزقك ربي الانابة، فهنيئا لك ديك سعادتك العمر كله خير، داكشي اللي فات في المعاصي ربي سبحانه وتعالى قلنا تيبدلو سيئات، وداكشي اللي غادي يرجع من بعد السيئات كلها تيبدلها حسنات سبحانه وتعالى، ذلك داكشي اللي كيكون تبقى من العمر كتكوني فكرتي وعزمتي ورجعتي الى الله وتفقهتي في الدين ديالك، فتيكون كله في الطاعات وكله في العبادة. فمن سعادة المرء قلنا أن يطول عمره ويرزقه الله الإنابة. الخطير هو أن يطول عمر ديال الإنسان وما يتوبش إلى الله، ربي ما يفقش الإنابة، علاش؟ حيت قلبه خايب، حيت الدماغ ديالو موسخ، حيت مشرك بالله، حيت يقوم شي عمل خبيثة جدا، ومحيت ما تيأمنش بالله مثلا، فربي ما تيوفقوش وتيطول العمر ديالو في الشقاء، تيطول العمر ديالو الله يستر في البعد عن الله، وتمشي تعتب عند الله حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال سبحانه وتعالى في حديث قدسي وعزتي وجلالي لا أجمع على عبد خوفين ولا أجمع له أمنين، فإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. نعم أختي ربي تقول كذلك في حديث قدسي وعزتي وجلالي، تقسم سبحانه وتعالى تقول ما نجمع شيء على عبدي خوفين، ممكن شيء يخافني في الدنيا وخافني في الآخرة، ما له ودي مع هذا الشيء، لا إلا هو ما نجمع شيء عليه خوفين وما نجمع لهش أمنين، إلا هو خاف مني في الدنيا إن شاء الله في الآخرة غادي يرتاح، حيث يكون الناس خايفين في عرصة يوم القيامة يكون هو مرتاح، حيث يكون الناس في التمارة عند تطاير الصحف وعند ورع الموازين وعند الصراط يكون هو فرحان ويكون هو تحت ظلي ويكون هو في معيتي ويكون أنا ولي وما يخافش نهائيا، علاش؟ لأنه يقدم ما خافني في الدنيا، يقدم ما مات من الخوف من الغيبة ومن النميمة ومن الكذوب ومن الزور ومن السرقة، يقدم ما كان ما تيمشي شي خط واحد تيقول عندك هذه تغضب الله، يقدم ما كان تيقول فمه وبلسانه شاهد عليه على أنني أنا تنخشى الله، أنا تنخاف من الله، أنا خايف يغضب علي الله، فهذه كلها شهادات من لك أختي. لو كنت كتخافي من الله قوليها، قولي لا ما نديرش ديك الحاجة أنا كنخاف من الله، لا لا لا لا ما نديرش هذيك باش يغضب علي الله، كل ما قلتيها وكررتيها بلسانك إلا وهي شهادة لك يوم القيامة، نعم شهادة لك وليست عليك. نعم ويلك الإنسان آمن هنايا في الدنيا وتيقول إيوا خلاص من هنا تما يحن الله، إيوا خلاص من هنا تما يربي تما، ربي غفور ربي رحمن ربي واسع ربي كبير ربي هذا، مآمن هنايا في الدنيا والدنيا هانية عينه تيقي في المعاصي وفي المنكرات وفي الأخطاء وفي الظلم وفي هذا، يوم القيامة غادي يخاف، غادي يخاف في القبر ويخاف عند خروج الروح ويخوف المراحل كلها ويمشي الله يستر يترمى في النار حسبنا الله ونعم الوكيل. فأخواتي نخاف هنا ونموت هنا بالخوف، اللهم ارزقنا القناطر المقنطرة من خشيتك، وتخافي في كل حركة وفي كل سكنة وفي كل قول وفي كل هذا، اللهم نخاف هنا تنقلوا بالدريجة اللي خاف نجا، ولا نبقى هنا يا آمنة ونعس على ودنية ونمشي في المقعد نبدأ نخاف في جميع المواطن لتبع الموت. حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الصحيحين أختي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، نزلت هذه الآية أخواتي، وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني سير توصيهم، سير تقول لهم شنو كاين، سير تبين لهم وسير تفهمهم لمن أحبابك عشيرتك الأقربين. فقام عليه الصلاة والسلام وخطب فيهم وشنو قال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس عم الرسول لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة الرسول عليه الصلاة والسلام لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. نعم أخواتي، هنا كيتبين بانه راه ما كاينش اللي ينفعك، لا راجلك لا ولادك لا الاستاذ لا العالم الفلاني لا فلان اللي تيجيك، لا حتى شي واحد ما غادي ينفعك الا نفسك. تتورينا هذه الخطبه هذه ديال النبي صلى الله عليه وسلم وقف وتيقول لهم لحبابه والصحابه والاهل ديالو والناس اللي عاشرهم والناس اللي كبر وسط منهم، وقف تيقول لهم: يا معشر قريش أنا راني رسول الله وحبيب الله ومصطفى الله وحقيقة عندي الرسالة وعندي الشفاعة، ولكن راه ما تعولوا شيء عليا، عندكم تغربية، عندكم تقولوا احنا يتنجيو وحنا من حباب وحنا من جيران وحنا من الأمة ديالو وحنا هذا، عندكم تغربية، نوضوا تخدموا نوضوا تتوبوا إلى الله نوضوا ترجعوا إلى الله، وقيلوا راسكم من الغرور وقيلوا راسكم من الاعتماد عليه. يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، شريوا أنفسكم من الله باش بالطاعة وبالاستغفار وبالتوبة وبالعمل الصالح، شريوا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، راني ما نفعكم شيء، راني واخا نبغي ما نستطعش، ولذلك خدموا راه ما ينفعكم إلا أنفسكم وعملكم. عاوتاني قال لهم: يا بني عبد مناف كذلك لا أغني عنكم من الله شيئا، نوضوا تشوفوا شنو ديروا لراسكم، نوضوا توجهوا لله، نوضوا تقادوا من المنكرات، نوضوا توحدوا الله وتبعدوا من الأصنام، راني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله، نعم تهدر مع عمو كان عنده عزيز، لا أغني عنك من الله شيء، عندك مشي تعتمد عليا، عندك مشي تقول أنا يا ولد خويا غادي ينفعني وراه هو حبيب الله وراه هو، لا نوض تعمل نوض تجتهد راني ما غادي ينفعك شيء. يا صفية عمة رسول الله حتى عمته أخواتي تهدر معها: لا أغني عنك من الله شيئا، أنا ولد خوك تتحبيني وتنحبك، ولكن ما نفيدك شيء نهار أخرى عمتي، ونبغيك تكوني معايا في الجنة، ولكن نوضي تخدمي نوضي تجتهدي. وبنته أخواتي ما بقى ما أكثر من بنته، قرة عيني حبيبة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، اللهم اجمعنا معها في الجنة. شنو قال لها؟ قال: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي، في الدنيا اللي بغيت نعطيها لك ها أنا وها مالي وها كل شي ديالي تحت أهنى إشارتك، ولكن راني يوم القيامة راني لا أغني عنك من الله شيئا، واخا بنتي وحبيبتي إلا ما نفعتيش راسك وما طعتيش وما ثقلتيش ميزانك وما عمرتيش صحيفتك بالخير، راني ما غادي نفعك شيء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم لا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مع تحية